السؤال رقم 2: ألف أفرمل، ب أستعمل السبيل الأيمن، جيم أحافظ على نفس السرعة. أعيد: ألف أفرمل، ب أستعمل السبيل الأيمن، جيم أحافظ على نفس السرعة.